قال رحمه الله: قال لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة، لكنه هي ما ينعقد فيها نكاح، طلاق فرع النكاح. هي أمة سرية. والثانية اللي أبيح أسره بشرط يلحق الطلاق. نعم، اللي أبيح أسره بشرط. نعم، مع طول وعدم الله. أيه؟ قال لكنه نسخ منه حكم الطلاق. قال لكنه لما نسخ منه حكم الطلاق صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع، والاستمتاع مشترك فيه بين الزوجة والأمة، وجب أن ينعقد الظهار في الزوجة والأمة. قال وقد يقال ما يلحق ما ينعقد إلى النكاح ولا يلحق الطلاق. وكيف فهمنا أن اللي كان ثابت نسخ هو كأنه الطلاق هنا، لكن لا أدري يعني كيف. لأنه قال نسخ منه حكم الطلاق. قال وقد يقال كان الظهار حكم مخصوص وهو الطلاق، ومحل مخصوص وهو الزوجة، وقد نسخ حكمه. هو بس حيث أنه تحريم الحرام الظهار حرم عليه ما كان حلال من الزوجة. نعم. هل نقص عليه الأمة السرية؟ هذا هو اللي يتهم. هذا الذي نعم. شيخ وقال هنا قال كان الظهار حكم مخصوص وهو الطلاق. شيخ كيف يكون الظهار حكم مخصوص وهو الطلاق؟ طلاق ما يلحقها. طلاق ما يلحقها. ايش يقصد كون الظهار حكم مخصوص؟ قال كان الظهار حكم مخصوص وهو الطلاق. سرية ما يلحق الطلاق ولا نكاح. عقل ما يعقل عليه ولا يلحق الطلاق. قال ويمكن يعتبر من جهة انه حرم الحلال. من الزوجة عن نكاح وهذه السرية. الله عليه ظاهر ما هل يلزمه الظهار ولا؟ إن كلاهما يباح له الاستمتاع بهما. تحريم ما كان على. قال فلا يلزم منه نسخ محله. ألا ترى أن الإيلاء كان طلاقا ثم نسخ وبقي محله وهو الزوجة غير منسوخ؟ أن الإيلاء كان طلاقا ثم قال ثم نسخ. شيخ يتكلم كان يتكلم عن أشياء يعني كانت يعني كان ثابتة بأنها كان طلاقا مثل الظهار أو الإيلاء. الإيلاء ما كان موقص بخص هو اللي وقص الشارع بأربع ويلزم الطلاق. بعضهم قال مجرد إيلاء مرتاح طلق، ومن قال لا يلزم الطلاق. قال ثم نسخ وبقي محله وهو الزوجة غير منسوخ. كيف نسخ؟ قال نسخ وبقي محله. قال ألا ترى أن الإلاء كان طلاقا ثم نسخ؟ قلت لك إنه ما كان طلاق كان يولي منها بدون تحديد. نعم، بدون تحديد، والشرع هو اللي حدد بأربعة أشهر ثم نسخ. قال ثم لكن نسخ. إذا مضت الأشهر هل تطلق تعتبر طالقين لم يراجع؟ والله لا بد يلزم بالطلاق. شيخ هذه بعد أربعة أشهر في خير. بعد أربعة أشهر بعد لكن قبلها يعتبر طلاق؟ قبل هي لا ما هو طلاق. نعم، له الفسحة زوجته. الآن بعد كل هذا قال ثم نسخ. قلت لك إني أنا شاكل علي كعبة. قال وبقي محله والزوجة غير منسوخ. الزوجة ما تنسخ لينسخ حكمها. لكن الله